بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. خير صفوف الرجال يعني من حيث الثواب والأجر أولها، وهو الذي يلي الإمام، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء يعني الذي فيه الثواب والأجر آخرها، وشرها أولها. وقول وشرها يعني أردأها، فالمراد بالشر في الحديث بمعنى الأردأ. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الصفوف في الصلاة، ومنها أيضا أن الأفضل في صفوف الرجال التقدم، وأن يكون الإنسان خلف الإمام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فالأفضل لمن دخل المسجد أن يكون في الصفوف المقدمة إذا تيسر ذلك. وفيه أيضا دليل على أن الأفضل في صفوف النساء هو آخرها، وهذا فيما إذا كان النساء يصلين مع الرجال في مكان واحد ليس بينهما فاصل كمصلى العيد ونحوه. وأما إذا كان النساء يصلين في مكان مستقل ليس متصلا بالرجال كما هو الموجود الآن في غالب المساجد، فإن أفضل صفوف النساء هو أولها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال خيرها آخرها لأنهن يبتعدن عن الرجال. فإذا قدر أنهن في مكان مستقل فإن خير صفوف النساء أولها كالرجال. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية المصافة بين النساء، وأنهن يصلين صفوفا. وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض النساء من كونهن إذا صلينا مع الإمام يصلي بعضهن منفردا عن الإمام، ومثل هذا لا تصح معه الصلاة. فيجب على النساء إذا كنا جماعة أن يصطففن، وأن يكون صفا واحدا أو صفين. أما أن تصلي المرأة وحدها ومقتدية بالإمام من غير أن يكون معها صف فإن صلاتها لا تصح إلا أن تكون واحدة. فإذا قدر أنه ليس معها أحد فلا حرج عليها أن تصلي وحدها، وأما إذا كان معها نساء فالواجب عليها أن تصلي مع النساء. وأما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا الحديث له قصة وسبب، وهو أن ابن عباس من حرصه على العلم والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها لأجل أن ينظر في صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عبادته. وقام النبي عليه الصلاة والسلام في جنح الليل يتهجد كعادته، فقام ابن عباس وصف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأداره عليه الصلاة والسلام حتى جعله عن يمينه. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، ولهذا لما قيل له بما نلت العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. فهو من أحرص الصحابة، ولهذا دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان من فقهاء الصحابة ومن أعلم الصحابة رضي الله عنهم بكتاب الله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الجماعة في النافلة أحيانا، لأن ابن عباس صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة وهي قيام الليل، لكن لا يتخذ أمرا راتبا، فالجماعة الراتبة في النافلة إنما تشرع في صلاة التراويح وقيام رمضان وفي صلاة الاستسقاء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نوى الإمامة في أثناء الصلاة لما دخل معه ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نوى قبل ذلك، لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم أن ابن عباس سوف يصلي معه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس حتى جعله عن يمينه. وفيه أيضا دليل على أن وقوفه، أعني المأموم الواحد، عن يسار الإمام ليس حراما وتصح معه الصلاة، فالأفضل إذا كان جماعة، إذا كان اثنين، أن يكون الإمام عن يسار المأموم، لكن لو حصل العكس وكان المأموم عن يسار الإمام فإن الصلاة صحيحة، ولكن فيه مخالفة للسنة، لأن هذا الحديث ليس فيه إلا مجرد فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وفي هذا الحديث أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الحركة اليسيرة في الصلاة لمصلحتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تحرك لإدارة ابن عباس رضي الله عنهما وجعله عن يمينه. وفيه أيضا دليل على جواز ائتمام المتنفل بالمفترض، لأن صلاة ابن عباس النافلة سنة في حقه، وصلاة النفل، أعني قيام الليل، في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فهو دليل على جواز ائتمام المتنفل بالمفترض. ووجه ذلك أن قيام الليل بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام كان واجبا، قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وابن عباس يصلي نافلة، وكذلك أيضا العكس على القول الراجح، فيجوز ائتمام المفترض بالمتنفل كما تقدم في قصة معاذ رضي الله عنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.